والعقوبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى رحمه الله تعالى. فصل هذاك الفاصل وياه ويضل هذا فصل هذاك الفصل بليه جنبيا خجر من المركز وياه فصل هذاك الفاصل وياه ومن تعبير المستر وإذا تسفاع إذا فصلت إليه مثل بالع عبدالي وفصل يفصل فصلا فصلا مثل بالع عبدالي اسم فاعل بالغة الله وفاصلة صديق مثل ومثل خلق به لو ضبط في ممتع على العالم يفصل طبعا ليس قول الصحابي وايه اللهم فصل هذا كري فاصل ويا قول الصحابي صحابي هذا الكيس اي قول الصحابي صحابي هذا الكيس وهو صحابي قرب القف ويا قد طبع بالنبي النبي لكم صلى الله عليه وسلم مؤمن بصور قوية وضعت على الإيمان إيمان في نخل إنسي إذا اشتهر مرقو عابحه ولم ينكر أن له إنكر بل أقرقه الصحابة صحابة أي قراء عليه دشيسة فهو إجماع وإجماع فإن لم يعرف دال أقرأ اشتهر عاب حيسة ولم يخالف غيره إذكا لا إلى خلافه فهو حجة واحجة ويان فإن خالفه غيره غير كابو خلافه من الصحابة صحابة كمننا لم يكن حجة حجة ما أحارية هذا الشيخ مرخو كصوب حي أدلة وحاول يبدو عليها أدلة اللي يسكوها فقصنا وحجة تقليف يخذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة ورابع القياس فافهم الله العثير ونهجري وحويا وكتاب في السنة إجماعي قياس في أفرق مرخو كصوب حي أي أدلة مختلف عليها الدلة اللي يسكو خلاف صنع أيها الكاكا قال يا مرقى الدلة مختلف عليها مرقى الدلة اللي يسكو خلاف سيحي ومرقى صحاويا دور حرب وكشيغ مرقى شيخ رحيم الله تعالى قول الصحابي كريم وكشيغي قول كي الصحابي قال صدح بسلوك ورقى الصحابي كيف تعريفي علم ألف رحيم الله تعالى وقف النبي لكم صلى الله عليه وسلم استغر المؤمنة ورقب يستغرك إيماكينا كل انسا سلا أيال إلهة طبعاً هل كبرت السحاب إلى التعريف إليه لبقى إن لقى عبره قفك لبقى أركي استمر خميسا إيباكا كل إنسي إلا كل لقى عبره إلا كل لقى عبره في عن وهي هدي أركت لقى عبره للسحابي النهر لبقى بس وقالي إن قريسة صوبة هدي أركت لقى عبره لكن كل هدي لقى عبره كي النهر يكي النهر قد يلون ويسو قليا تصوت عليه في مارجيب يحاول إشكال كتلة ويان لجها مرقى قلتو وحيناولك يبرة الباب إلا صدح موقي بي السحابيك السحابيك حدي مرقى سحاوي يا سحابي مشهور وعاب حيوي يهي إسلا مرقى وحي ونسبي سحابيك كلاوطة غيرو قرارة إبكو إنكتال لهي وإجماع ميه ورقاسي إجماع مرقى وحجة وصوشي ليسك حدي مرقى إلو عاب يهي سحابيك الله قول عد كلا خلافتنا أي نجر لصنا ورخلا لصنا ورخلاف وفج جميل تعالى وادريز من يجمع معه حبي ومسألة لبعض مسألة صدحان حبي غير كيو خلافه وصحابنا كلا كميلا حجم الله قرى يوم ليحي مرقى وحلا يسوها يا قولك الصحابي والسيدي سبب بحجة بصباها هذه لا شرط إلا غيهله وحجة ويا الشرط صدحان لما واحد ذا خضره شرط الكلام حويا أولا وإن رخلاف سحابك له لا أولا وإن رخلاف النص وإن رخلاف ثانيا سحابك له وإن رخلاف وحج من خلال الله عشر دي لهم إما واحد من حكومة السحابة المشهور كهيدي وإن مؤدية السحابة المشهور كهيدي وإن يتعي هذا السحابة إلي قول في اسم الخير الحجية هاي وحد دليل قول الوحيد مطلق الحجية مع هذا الوحيد لكن قولك ورغة جحس واسلاس وتفصيل كاسا لقلية مطلقا لحجمها مطلقا لوارك لحجمها مطلقا لوحج لوارك لكن حلال لهي تفصيل ما لقلو شروط الله عاصى بين لغيهلو سحابه وحج لقرية قولكيس قرآك وحوث المعبي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا إلهي هو أماني سبحانه وتعالى عندي رقى عليه بل مقعابل الله سبحانه وتعالى إنما مقعابل هدور غاعتان قاسوا في النقر يا صحابة وغاعة لليها في العلم والعمل والآذاب والسلوك والفقه انت وين نقر يا صحابة مسائلك الفقه قال إلا قد يضع لقرها بارك قادم يا مركا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وحور خير الله سقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق خير من القرون التاريخ قرن يا كتب الصحابة وحقوق صحية كوة كصحية وتابعين تيا حضر كوة كصحية وتابعين تيا خير لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم تشمل العلوم والأعمال أعماش العلوم تبع والمركة الشمل ليسا ولا غيب أن الفقه داخل فيها خير لنا فقه وصغرية هل قصر حل قصر بيا المركة وحويا مدام إله التسكيه سبحانه وتعالى إلا مبين المركة أعبار بيا أغواشه ذا قال كإمام الشافعي وإن الصوق علينا الإمام الشافعي وكيل رحمه الله تعالى هم فوقنا في كل علم واستهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وأراهم لنا أحمد وأولى بنا وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا وحيين مركا إيجا إلا قصر معي علم هذين لقصو استهاد هذين لقصو حلال بنا هذين لقصو عقل هذين لقصو أمر إن وحلق نصو نحب حلال لقصو لقصو صلى الله عليه وسلم استقع مركا صحويا السلام أمالي أعراضنا صحابتنا إلا قوة الله هبوت وطاسة الله في عال يضع لإبتك كلاوة ضلع يضع الله هبوت ويرحيم الله تعالى ابن قيمنا إعلام الموقعين وأقواش رح كبير كسر الله يرحيم الله تعالى كتاب صلى الله عليه وسلم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقلنا حتى أمر قاتك عيه عقلية أي أمر قاتك عيه وحلقة قادر عيه قفت هدو تب يوادا كسوقا تب ويوين تب ويوين بركاس تب ويوين بركاس استغا هطوية قال له وضاك يتبياه اللوغة قابي اللوغة يورا لغا ورادر ايو ايجو تب ايمن استغا كي قال له بركاس بيرتولا براها اي صوص عقتو قفك بايعة قعبتيسة مركا يكون جلتو شيء والبوء يغفي عنها وحقو سلمة كوضع صحابة رضي الله عنه وارضاه وحي قيمة يهوسيو غير مرحا الشيء الله ووحي قلفتو ديو ويصبعها بيرتا يكب حينا والنبي عليه الصلاة والسلام هذا إيانا ويا قال لي إيانا نووي قال لمركا عالمنا وحي كب دلارتين والتي قال لنا قفك معلمك مركزته علمي مركا هي او خمسه او علميس او بريحي طلبتي اسمحي كل يجي نصيب صباحا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حدي واجب تاع الا راعو راعتان كان لبي يغرو وحي كل يجي يغرو وحي كل يجي واي وقع عقلي لا سلاس ولا غرو يا مركا شفتم يا رحيم الله تعالى اسمه مسألة آد بوت الوامر وحيري وحن آد ضد مقريب ويري وغاد قد ذالي أقواش الصحابة أقايتي أحكامتي معاملات كواي كارلين آد باروفي الفيدي ويري صحابة برق واحد أركي ويري إليهم أفقه هذه الأمة وأفقه الأمة وأعلمها إلي برق أمدة هو مؤمن بلد أوقف أخبرينها بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق ومسائل توفر بلد وجوع الفتاوى بوكوشا رحمه الله تعالى اسلح هذا الآن ضد يرى وصاصة قول السحابي مركة سنة الغاجة حواسنا على ذي ورسائل العثيمين والسلمانين قول السحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح على الأصحيين مركة سنصحي أقول بيب أدلة مختلف عليها مركة تاسا كوكوة أدلة قول كلمات الاستحسان ويا استحسانك لرب عنه ليا معنى فاسدية معنى صيحة معناها فاسدك ووحي النفط ايسكب دوريسو دليل لأولا نفط ايسكب دعلاتو حلالي حرام واحد دونها النغلي استحصاب بالإلحة وفاسدك اسحق ليلي معناها صحيح لنا يحويا والعدول بحكم المسألة عن لضائلها للدليل الخاص من كتاب موصلنا وحال إلى مسألة حكم كيل إلى تكل يحطه مسائل كلمتك إلى المربع بسه والمسائل كيلا لمتك إلى الجرب بسه إلى تكل يحطه أبو إلى وحضر الله حليسة دليل كلي أو خاصة أو كتاب تعكس الله أما صلى الله عليه وسلم لا يبالي لها تعريفاتك الله فرمانه وليه لكن حرارة إلى تصالي للسيالة على استحسانك أي بغض عدد وقلنا مجرين ولذلك محمد حسن الشيباني فرق أبو حريفة كان يوحيه إلا أصحابه كانوا يرازعونه المقاييس أصحاب تيسو حكولات دولي جرين مقاييس هي قياسك فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد هذه استحسابة صغيرة يروي إلى حلة حلقة فمنا سوكرة بني جنبويل وهي أدو استحسابه يقال يسمو استحسابك واي استحسابك الجيدة تصاريه سوى حكمين لك لاف أريا هذا الشيء لاف أريا بعض هشي مركز لاف في أريا هذا الشيء مركز لفظك ما تكرر هذه الله سوصوصة واي استحسابية استحسان مركع لاف أريح أيام يشي مثلا لاف في أريق ألا قف كلا إسكالي لاف في أريق ألا سكران ويانو حلاك بو قرق أسارية هيبا والله ونبال أيام حضر لاف في أريق باشي وحاوية إلا تتصرفته دقائين وحاوية تحريم التصرف في ملك الغير بدون إذنه قفكلة تصرف كيسة حوليهيسة إلا قد تصرف إيا ملكيهيسة استوى يسوى كويب وحرامه يا صبح لافر وعضره ها وعضره سحاوي ملكيهيسة كجرة إلا قد يقع السنة وفير له فإن لا يسوى حلالها بكا ما بقى ونعيك الكتب على الله يا صبح وإيا كويب ما تعلم يا شي بس أنا محيرا استحصان كواحد قدري وبس أنا حكم كمسألة الحكم كيف انت اللي قال لي احنا او دليل كلي او خاصة والله احنا بكتابة كسونا رسول الله كسونا لي وكل حالي لا تقعين القدي قدنا والملك في التصرف في ملك الغير لا يجوز وكل حالي الله سعر وحالينا يا ملك وحالينا يا حالي لا مسألة العزيز حنقول يا حليلة قاعدة كله وقاعدة حليلة دفع الضرر مالي لها لبعتنا من دفاعه قاعدة سوى حواجبين ليسا قاعدة هو الإمام دي يسيروا قفة لقور على فصوة قاعدة دفع الضرر وحيلوا واجبين ليسا إلا لقور على سيقف كيلة حاطبك الله أخر يلو للا في سوى كم اختيروا عدبه وحلالة لبنى قاعدة طب دفع الضرر يا طاهرة يا مركة سحاوية التصرف في ملك الغير لا يجوز تنضى حوق بلل ولذلك هو قور عيا وكافة وانما قرأت يا قتاس وايه الله مستعاو عليه السخلاق وحا مركة لينا مركز طاو حيولي قانون مركز سألك وحاول وادله بتصرف عليه هايو استحصان ويانا وحضور خلاف لا تكون جرام لكن على القول الراجح هو دليل ويان فعل الكلمة على مرقاس وايه دليلك الصدح هذا يتقر وحضور خلاف مكتبه حيث والمصالح المرسلة المصالح المرسلة ويان المصالح المرسلة أعرف في الصلاة بطوح يسكو قصان بالعبية مصالح المرسلة يسكو قصان وحارة رائلة مدين كالصانة دليل كراء غريسيو مرجع راء غريسيو عليار خلا فقط المرسلة اللصري غري وإطلاق يسي ديويان مصالح المركة يصدح له قيمية وحشر إغا أي أمري إلا اعتباري ولا الصمعية وهذا يجب اعتبارها إلا اعتبارية الواجبة وإحنا الشرع إذا أمر خاتك عي إلا لاغيره وهذا يجب الغاء به إلا لاغيره بياشر سوق لك الواجبة بحال صاري شرعه بشيقل وحن المرخى إلا لاغيره إلا فيني أنا بشيقين صحيح حرام لكورة تلبابين شرحكم حرام لكورة تلبابين بذاتها لبقصود وضعها لكن شيئا بقصود كالله كالبيستا صحيح شيئا بقصود كالله كالبيستا بركاس وحبارك شرعك وقوصا وقع عبصا ايه هرطة مصابح برسا الله يقال له براتب صد حبارك فقهات وقيبيين ضروريات دو قيبيين ووحا لقم هرب الكريم ووحا لقم هرب الكريم شرع ربا لقو الالية ديوكتا ايه ايه اللفتة ايه عقلقة ايه اللفلقة يترك من عالمك ايه بالك إلاي شرط ثابت كمينة هدو ماشي كبحو ملابك وخلقرية واي ملابك وخلقرية إسلامك وباشا بطي وفتح هذا دينتو لي دويانا وبطلقوا يكفتها ليسا وحين تعلقوا إلى الله إيو شرطة واحدة إلى هبركة بقاسد الشريعة الله يقال له الإمام الشاطئ رحمه الله تعالى كتاب جسع الموافقات إياه وكما سألنا كبر رحمه الله تعالى وصدح بجلده ومطبوعة ولهم جلده وويبه الغنية مكتوبة اللبات وحالة وحاجات رطبة الحاجات ويانو ومصالح الضبط أعودها هي لكن يكمل المكران ووحب الله وحصلة الله سوائل مرتوص نحن وكماليات يتحسيريات وحيانها الله يقال لهم وأمورته مكارب الأخلاقية عاماتك ومعاملاتك إلا ولادية يبرو أن إلا ولادية يكون سليس مالك مصلحة الشرعي وكأبصي حدي أي أليسو شرطي هنا لفتي ديرتي عقلي لفلي بالكي واجب لقريسا حدي أي أليسو مركز حويال وحيراف حاجات كنا يقول مركز حويال صلوية حديك المباحات كيس كسو قلي مالك ومبا مالي آل الدليش المصالح المرسلنا إما مالك باكبينها رحمه الله تعالى وحيانا مركة مذكرين مع مشاقين نوصل الفقر ونقوتك دولة إن شاء الله وحكمينا وحيانا مركة صدح شرط مصالح المرسلة مركة القابلة يصنع مصلحة المرسلة معها وحيانا هاي مركة سحوة يا صدح شرطي كو قصدك مقصود كشارع عواري وعنات وحي عقلي لانا واتوك يتوان الله هنا إن مقصدك إيا الشرع إيا وعنا وعنبس لما أمورت عملي وإذ مركا صحاويا أي صحيح لكن إذا نشق كبالي الأمور العملية وأن يكون تعلق به أما إذا هذا مصالح المرسال لغا بقى تكتاب في صنع الله يقاتا صدح وإن لا إليه إلى حفظ إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي أمر ضرورة أما مركا حاجة وإن لا إليه مركاس واي صحابنا نكون إجباعي أي إلى عسلي ومالك وصول الله رحمه الله تعالى حد الله إمام الشاطئ من رحمه الله تعالى حد الله بيئي كان يشاطئ من تنقاري وحلقي يا رب ضبرا إلى إلهاء مصالح المرصنة إلى بيعة كتل وابيعة حسنة إلى كتل وابل غيابة وعين أولا بيان كتاب قراءك إلا قروه هو وحي النبي قبوه وابيعة حسنة بينا علوم تلو قري وابدع حصر بإله وقت قرأك وقلتاك سلمي يا قرأ إذا حدو لك حديث كإلا قرأ النبي يا قرأ إذا قبتم لأبي شاهر النبي قال صلى الله عليه وسلم حتى حدي أي لكسو قال نبركة سحاوية الإل وح بركة دنبيئ ويهي ومصالح المرسلة معها بركة سحاوية بلعباها ووحي يؤذي نيسا كريئة فيلي كتابك القرآن كان إلا حسيني بواجبه بسوء صلي سؤال من الوزيرية والإيه كتاب الراخ إلا حسيني بحيثها وصلى حفظ يدي ويدير يا فهم يعني هو ضد حتي بقلبه سه حفظ يدي ويدير وتشقق آخر الكل يرو كتابك قراءك تبديل يكلم تان إلا جاء إلى اليوم حتى وجبه يب طبقوه يا موسى ها مركو حوى يا كتابك قراءك إلا إلى اليوم والله جاء إلى اليوم تغيير يتبديل والله جاء إلى اليوم بينها أو صخرة والصخرة والله جاء إلى اليوم أعدادا والله جاء إلى اليوم مركو سبحانه يا وحي قبك كير يونا oo laga ilaaliyo inuu bayacbo waa waajib de sabax haddii in la qoro warka kitaabka quraanka ayo hal kitaab la isku geeyo de waa maslaxa oo adeegay sabarka ilaalintiisi xusan xubur sab kalaalika xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wayahay haddii tiray marka culuumta la qoro culuumta maxay wasiilo yihiin كتابك القرآن كأي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل صلاة إذن الوصائل لا أحكام المقاسي يبرع وصالح المرسلة لكن هو بدع إلى تلاه تبعها إذا فيك قسم بدع واحد إلى تعريف فينا واحد النبي قد دين لك يعني بعد كان الدين لو قد نجي أو إلى هذا لو قد نجي على إلىها لكن واحد إلى هذا بكر لو قد نجي وصالح المرسلة دين ما بكر لو قد نجي لكن واحد صغير يسويش يدبك عبادة وها أما دبك الدين وها ولا هو إلى الله يا ماذا فعل هذا بدأ حصل الدمار في مصالح فرصة بين كاغسل مرجع عذر بهاتين وابو شاطي من رحمه الله تعالى كتاب في صلاة قال على اعتصاد شاطي بي صفحة صدح بقول يا لحمر يا أفر إلى صدح بقول يا لحمر يا السدين أيو بدعة يا مصالح فرصة سيف على وكا قاري الشيخ حسن حربي رحمه الله تعالى اسمه حوية وحوصفه على وشه كتاب في صلى الله قال علم أصول بدع كتاب في صلى الله كذلك اسمه حصفه على وشه الإمام وحوية لك الله قال مغريزي كتاب في صلى الله حوية خطبة كأيه كتب من المرقاس ابن الحاجي ما يستوشه رحمه الله تعالى أي ملك الله وشه شيخ صلى الله عليه وسلم كتبت يسبب الله سبحانه وكشاني وقال صلى الله عليه وسلم بل إمام الشاطئ من رحيم الله تعالى اعتصام كبارك ومريه سبحانه صدح بقول يا كتر يا أفر إلى صدح بقول يحضر يا أفر يا وحو الطبال بيثال يا الطبال تصالح ومصالح ومرسالة كسر صدح شيخ رحيم الله تعالى صالح ومرسالة ولا فعبي صحابة وحو كسر صدح كتاب القرآن كائن الجمعية ما لا يسوق كيره وحكمه كصدري خبر لا قف عبه محل جراعية أفرت الجرب مع مصوص كسر صوبة عمره بسوقني سديت صوبة صاروا كتر مرق تصاروا حكم دري وحاول يغسل كلام صلب بدن ومرق السحابة ما يكون تقبلية تاسية لمينا وقد سرنا سوا السدا أنصعنا دليل كأفراد المصطلف عليها وحوية وسد الضرائع حلوية قالوا سد الضرائع ذريعها طوى وصيلة الويليان ووحي حرامك قارسين لي فساد سد الضرائع ما لإلهة مثال خصية مثلا آيات مهيسة حديث مهيسة آيات وحرامك تنمهيس آيات وحرامك تنمهيس حديث وحرامك تنمهيس لكن واحد حرمين إيسا شيء حرام تهاي الدين تهاشاتك قارسين لي صحيح سد الذراع صلعا وعيدا الخب إلا جايبي خب كإلا جايبي وشي جائزة بيع السلاح والجائز لكن في ذاته لكن لا يجوز في بيع في أوقات الفترة مركي في تنجل في المسلمين تسخن الله إليها كما يبقى تبينها ويحرمه كارسين يا بينها بيع الاحتكار من المسلم صلى الله عليه وسلم حرور مرقى ليس تدخل إباهيه إنت أدوان كشبتين أعطتقل إبا عرصين مركو قالي وراء النسو تنبي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حال الله ديني ومرك يقلعتون ضغط صور جاري يدقي إلا هو مالكي إلا هو أحمدي أنا أدبي مسألة يلا عسكرا مركا سنرغاجح مركا سبب ذرائع له أدلة في تاعي كوكو طبعا يكون كوب إلى عرفية عرفية كوب المسألة أدلة وصلف عليها مكبيدي هاي عرفي وحال إذا حوى ما ألفه المستمع واعتاده وصار عليه في حياته من قول أو فعل ورحي مستمع يكون كوبان كعابي يشان نرسوه أما هذا اللغة بفعل اللغية عرفي عابي اللغة معلم على قوله اللغضة فعله اللغضة ومثلا لفظه ورق وكله هذا هو إدلاقه لم يبدك بصوبها وعرفية عرفية ويريان لفظه لحظه بحلو يقال يا وحلو يقال له هيلف صوبها وحكلوك هاي صوبها كلوك لفظه يسمونه هيلف هاي ولو هو لكن عرفي أوحو كان كلا إن كلون اللي إلهه كلا إن لحم اللي إلهه اللي إلهه وقولي ويان عرفي عملي بفعل كاوحا ويان قفك عبو مرتكو صالغة رغاشين لعبو كانتو معين صليلا كاشيك لعبو كانت السلمة وماذا إجمي غادي محبا علم على طور لكو الله بكتاو فعل كاوحا بكتاو وحط السرية المرك هذا إلت فعل كاسا لا يقهرية وابك وعرفي يا عرفي وحكمنا بزارة من السيو حبا وحتني سامرك سحوي يا وحتني ساميشا وحوي الله مستعان شاه الوعد ويدي ميس القرابة كل أحبا يسمو أرني سمرك سحوي يا ومخوف وايسا مو أرني سيدي وكفر يسير سامر بحاكو كيرا وحايل كيرا بانينا يسوى يعني واحد عرفي ايا عرفا كيريا قدر خلاص فضيه يسلم أبوه وحول يا وحى عبد يسوح على غيره لما لو وحى سكوبيت كي طلبته كانوا يلصق الدنيا على غيابه كانوا كير في عيا على غيابه كانوا يلبي بيها صورة جلا إذن حرام كي أدريشة حرام كي مركا قشو مو يديني سوى مصرية إيش صار بيقاس اللي مو جلابه يديني يا عاير ما سجليشة حتى توصل لوقت بيقاس يديني هديك اللي لوقت بيقاس يديني waa isku bidu urfigi weeyaan isla ku weydiinaya taas la bixiya ama inta aad bixin ku weydiin baayacad xiba waa urfigi weeyaan urfigu marka sax iyo facebook isla saxiib ah ila wixii laf nusuusta shariicada ku midan khilaafeen bas la xad uctabar la taksiiday bas tadal aan soo jiiday kaas waxa loo yaqaan urfigi bi sabab isiyo gowr baabot لغوه بهذا الشيء ولغوه قال الحافظ دولي هذه نصر الضرب عنو كانتا هذه نصر الضرب عنو كانتا يسميه الكيان ما لغترب وحكيت لنا من الوحاس هذه نصر الضرب عنو كانتا وحال الله حسينا يصرق واسبع لا تبقى خلافة يسو شرعية كذلك وحاوليا بس لحبة تكسير يسو بس لنا ما سجير يسو لكن ما مشت سودي ده قرابة الغلام وقرابة إتخو قرابة بجت إتخو قرابة بجت قرابتي كم من حصل يشيل ذهب إياه خلاص كسر يبيسي أبوك أنت تبص كسر قيسة سامو قرابة أيوة لكن وحول يير مشت ده ما كنا بتيلا marka wuxuu ka isagoo ka dhigaya kan waa mar gabadhii aad doortay weeyaan macna xafada ku qashay kan laakiin waxa xafad saasara fiican oo sheekada marka lagu ogalaado kadib inay balata fiicale marka horumarka sheekada la badiyo ma si fiican marka gabadha lagu ogalaado kadib marka xafada iska tago kaas waxa weeyaan saabu fiic aan sheegayso weeyeen waaye qadu dawada waa sida marka ها الله مستعوا عليه تخلع او امتنا اليوم يشيس في عبا يدان قريبا حطا حطا دوتا حافظة لما يشيسه اسكوا يشيه حافظة وذلك يصنع الخلاعة وميلا عشان كسوا لعدو طوال اللغمة مرخة وحوية مالما بطكو انت ميلا يرقى يسهيلي بكسوا نرقى مرخة دماء افرح من حشور وقش ليش ما يبقى مرخة دماء حوياك كمانا ستي عمك وقس يسوي خاصة لدقاملتا عايز يسعى الله انت عسيوها اسكوا انت كفتك وايه مركا ama daruken gabadha marka lagu abdoonto lagu ogalaado daruken ama marka wax kale u keeno hadiyad ah ama la siinayo ya marka yara laakiin meel kuma soo galiyo urtigeena kala Soomaalida wax idin ka sheegaya meel ka gabadha loo magacaabo sabax goor bay saqalata markii la kala sago ama qofkii u dhintay sabax inta ka horay sabab bay sabax waa urfi waa saxwiya ila qabsan ay gaarsiyeen meel ka go'a hoos dadka ila ay ka yam xadi fudaysa xaq ugu sameeyo di shuri wana allah istaghfirullah ya fula wallahi ka afsamiyo ya wada dadka sumuugid yaani maxay fudaysa go'a fudaysa la waa xaqaagi ma deemo tuux isha xadi fudaysa waa sidaa marka marka waa urfi weeyaan urfiga sayxa weeyaan urfiga qaasidka waa wixii sharciga khilaafsan ama dhibaato soo soo jiidaya ama maslaxa meesha ka saaraya sida masala ribada lagu heshiiyo kale caadaad xun lagu heshiiyo kale masala markii qof u dhintoo kale inteeba la soo kale waa caado xun waa urfi xun weeyaan xaram ah waayahay ee markaas xawil awr la qalo kale waa caado xun waa xaram weeyaan xafladaha ee markaa dadku markay isku yimaadeen ila marka caadiga la isku wada noqdo waa caado xun ala ku badan tahay soo ga taa baale farxad ku leeyahay kibi saan qarnay oo doona si ficil ah xijaab tun ku wata baale kaas xijaab yaa waa farxad ku leeyahay waa farxad wama ku farxad inta ilaah waa farxad waa waxa urtigu marka muxuu jaabi samaaho waa xujo hadii urabo kaas xawaya wax nas sida adeed oo nas urako dibare maslaxada tafsiir dhibaato loo keenayeen waa marka qol qaaciyada waa kala soo iskaliyo mid kale al macruuf urfa kal mashruudi shartaa wa ka sulka waa yahay inta marka kowdu dambeeyay ku soo koobaya waa istisxaab waxa loo yaqaano al istisxaab weya waa dalat mutarf aleha oo kubid yahay istisxaabku waxa la yiraahdaa istidaamatu isbaatu ma kaana saabitan oo nafi ma kaana manfiya shay akalkiisa sugnaa in la sugo شيء أكثر كيسو من في وحال إلا أنفيه واي إعلام موقعين كيف يمكن أن نقضي وتأدينا هنا استسحاب كمالك صدح موقع استسحاب أصل كاسفي على فهم استسحاب وعلى صاحبي ويا وشيء بس أنا ما بأثار هيسو دليل أبو هاد ما هيس لكن واحد إلا يسا مركي ورد حيا هذا الشيء صدح موقعين أخر ما موقعين يسا البراءة الأصلية صحاب السلام إلى صبر الأصل البراءة الذنب صباحا قلت أصل كذو البني صباحا واستصحابه يا أصل كذي وحقفك وهذا الله صاحب ريا والدي ويجي ورموه كل هجرة ما يا هبلا إقرأ القرآن إلى أمر خاتم كيرا براءة الأصلية ويا وانا تقاليف الشرعية كمتعي وحكى الله بقى استصحاب ما دل الشرع والعقل على وجوده شيء أصل كيسو إلو جري شرع غو كتسي أما عقل غو كتسي إلا لصاحبيه مثلا لكم قبل أنه قليل أفهم لي كد إلا واك حرام بليني ويا دلو كأنه إلو حرام يهي من أقري صبا إلا حرام كان إلو أقري إلا وحلال أمر قاس حاوي يال وحيو حرام يهو أهل هنا صدح وإستصحاب الحكم الأصلي حكم كأصل جاء إلا لصاحبيه وشيء أصل كيسو حرام وحرام أصل كيس محوى حلال ما هو حلال أصل كيس اللو علية استسحاب بالوصف اللي نعمل له ها او واسلخ استسحاب الحياة بالنسبة للمفقود قفك قفك اللواي من با اللواي له سلاتي سيئة ماشر على عالي سونا لكي يواي حقيرو كعامتري واي لكبك يسيبي وحلالا لك هسو النولي هاي انو قتال ايها وصباها وصفي يا هذا تلبدي صار النور مكسف في إسراء صدع إلى والبرقة إلى عدا تجين مكسف في لأنه لكن واحد غيابة في بعض القبائل اللي تجوا محكمة دولة حكومة طبيعة سيروا بنت واي وحجة سلسة الرغاد حال كلي واي هاي قصة الله فصل هل كمرك وحكا قريا وفي رسالة هل كان مركز دلة مختلف عليها قول الصحابة شغلي واحد شغلي مركز الصحابة شغلي واحد شغلي مركز عرفي ما شغلي سد الذراعي ما شغلي الصحاب الأصل ما شغلي صباح وايهي وحلو شغلي مركز حويا الله مستعال ايه مركز وحلو شغلي مركز كي كرام بحياة هيسنا مصالح المرسلة لحظة تضرع اجماع عنهم مدينة اجماع عنهم مدينة وصوت الله مركز اجماع كهم مدينة ايه كسوها الله سنة راجحة وحجبا بالله في الشروط هذه اللي يعانوا كو وحي يكون إجماعي يمئنوا يهي وح رأي يستهام لكسر القليل لما إجماعي الصحابة يتابعين ثوري يهي شنقين دوا سنة الغد يحيبان الرجل حالك مرخة وحكذا هذا اللي يعان وحا صواشا يغي أمها بكسر حكام لي مرخة وحا دلبر يعان يستغيث فصل الأول أمر بالشيء الشيء والله يستمر والله يعان دنده ذلك يسوى الله يستغيث شيء هذين لقوا أمره وحكى صفر ديالا لغو ديني والله يعني الشيء الشيء هدي لغو ديني لا أمر من دينه وحكى صفر ديالا لغو أمره ويقتضي الفساد فساد مركز صريا إلا إذا دل معنى نهي الفساد مكيريا إلا إذا دل الدليل دليل كل الكتس يمويان على صحتين صيحيين والأمر بعد الحضر والأمر أمر بعد الحضر حرام دمال إمت الشيء الحرمين دمال يجب هذا يرده وحلو علم إلى ما إلى ما كان وحيها عليه تشيس قبل ذلك تأكل شيء ما حرامها كذب الوالد أمره بحال صغيرية خلاص وجدا وعلم القارق من وحيدهم وحوا وإباحة فائدة يفيد الإباحة إيه قارق من وحيدهم ما يتحرر وحفائدة يا من الصم فائدة قارق من وحيدهم وحلو إلا يا وحمر كورها مركي ورها ضوءها واجب واجب وحارية مركي ورها ضوءها شيء بسنة سنة بوحارية هضوء حرارية مواحس كاها مواحد بوحارية ساسوية تاسية برواسدة وايه الله مستعوى عليه السلام سلاس بعد القاجحة والأمر أمرك إيه والله إله يقتضي أنا وحي كان غلفه ونسد دقدق بي كان أنا وسد دقدق شيء وقبطه ولا يقتضي التقرار أمره أمرك ما كانوا التقرار التقرار ما كانوا الأمر والله ما محمد أكرسه على الله إلا إذا علق مرك إلا محرم ويانا على صوم صوم فيجب حواجبه يوم يستحب وحال صنعيها عند وجود صومه صوم كيس مرك الله له والأشياء المخير فيها أشياء أعطوك للدور قريه إن كان عبيت هاي الدور قلنتها للسهولة سهلتان لا سهليه على المكلف أضاق المكلفين فهو تخيير رغبة وتخيير جعل يسيب إيه واختيار دارشه وإن كان لمصلحة وإن كان لمصلحة ما شيء مصلحة لهدويه وليه لما لتولسيه إمام الكلاغته عليه دشيسا فهو تخيير وتخيير ويجب واجبيه تعيير ما شيء لعيره ترجح مصلحته مصلحة دي سؤال راجحة هاي يعلي شيء الدور كلا الدور قرية لولو كلا قاضية حدين لو الدور قرية مركة سحوية مثلا حدين دور تخيير قاسوية سهلتان استغى الله سهل ايو صح صوب دور يسوي ياريو استغى يكون حرمت هاي حدين لو لكن لمصلحة اخرى أي شيء وما مل يقف مثل الحديث الدكتور هذي فاستلم الحديث أي راحيل مركب مثل حد السنة أي شيء ليسوا إلا وطق ما واجبه وألفاظ العموم سكمل سؤال ثم ألفاظ عام ككل وكلويا والجميع وكلويا والمفرد المضاف مفرد كل إضافي سنة وحاول أن تعود لعنة الله لا تحصوا أخره ولا كنا في سياق اللفي لكن الله دوري دعنا وعبد الله ولا تشرك به شيئا شيئا تحصوا أخره أو النفي نفي دوليد على سنة وحوية ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء تاس وكله أو الاستفاب استفاب وكله إله مع الله وكله وياره وايهي والمعرقف كالقمع نفي بأل اللقمع نفي أشيء الدالة كنت سليسي على الجنس جنس كنت سليسي أو الاستغراق استغراق سواء الحرين وياه سنة مرقى سحوية العليم الحكيم وكله كل هذا ماتين تقتضي العموم عام بيكيونسة والعبرة بعموم اللفظي لا بخصوص الصلب والعبرة وحل في رؤيه وبعموم اللفظي لفظي قبرك سبحانه وياك عام كيسة لا بخصوص السبب شيء بصوت وكسود إلى في رأيه أو آيات من سبب نزول كذا وحب الله في رأيه عام قال في رأيه بس أنا مرت لك أن يوما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين يهودي اللي صار على كشي كيري يهودي اللي صار كشي كيري صار منه عام خاصة قال لنا وحن صار يحيو إسلام سايك أنا وفر إله أيان لما لو يبيت أريني كنا رحيل وحلوين مرخة وحبوين ويالين كي وشركي يدرين أنا شاهد ما كنا رحيل أو آياني أحبال مرخة آيات دعنا أخلي يحيد مرخة ساوي حيين مرخة وكاري آياتها يهودي اللي صارك سود يعني الحياة مسيئة القاسة إليا مصاصها كفرت وصوق الله وانت أسكوك وانا مشاهد كفار لك وصل لك شعلك واي وبيه سيف تيجي نقول كم حسن واحد لو يلا أرض سكوا أرض يسمى مركع إذا شو قال لي أسوأ باي والله مستعو على سلام مركع خالص مركع حلا في الله يواصل أسوية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لفظ عام في سال في الله صوب تخاص كلا في الله يحبه ويراد ويراد بالخاص خاص كمركز وحلولد عام عامك ويراد وحلولد جيد يسراد الخاص خاص العام عام وصوت الله بسلام صباح شيء خاص عام لولد جيد يسراد مثلا يا أيها النبي لذي مركز للي هاي ومده خطاب كن عيا عام لولد جيد لكن خاصة لذي مركز الله عنه يا صباح عام كمركز لذي كن عيا وصوت الله بسلام عام كي خاص مركز خاصة لذي خاصة عنه وحاصونا دي بلونا قد يسيدان سيكون دوبي هاي وعكسه يا عكس جيسة عكس دي صنعه في القرية بس انا رأينا عبد على شيء خاص لولد جمال غيابة بس انا وحاول يا ايوهما دنفسا للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها وسعر لكن خاص لولد جمال قرية كتسيشة وبحيئة خالصة لك من دون المؤمنين من الله سبحانه وتعالى وعكس واسدا مع وجود القرائن قرائن يا علامات يا الله حيهم قرائن يا الدالة كتسيشة على ذلك القاس وخطاب الشارعي شارع مركا خطاب كيسة لواحد قف لها النيو او بيرمومة ودى كميدة او كلام هذا الكيسة في قضية قضية كان يشارع جزئية والجزئية قيمة يشمل وصاح رأيها جميع الأمة ودى نباتين وجميع الجزئيات هي جزئيات كنباتي إلا إذا دل الدليل دلها إنه كتصيب مليانه على خصوصي والشيء لا توقفها خاص بناه دليله كانه لا تقع الخصوصية إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل كيسة الأصل أصل كفير الحديث عن الأمة ومديسة أصوته كده شديسة ويروي كده ريان في الأحكام أحكام تكده ريان إلا إذا دل منك كتصيب دليل دليل على أنه فعل خاص من الدورك يهي به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نفى الشارع شرع منك أنفيه عبادة عبادة هدو أنفيه أو عاملة ثم عاملة فهو لفسادها فساد كان من الله أنفي أو نفي بعد ما شيء بركي هدين لا أنفيه يلزم خطأ الله يفيها نحننا فلا تنفى لما أنفليه فلا تنفى لما أنفليه لنفي بعد مستحباتها مستحبات هي السنن كيلي بركول هدو باشا كم بحي إيه اللي أنفي ما يوم مثلا أصبار يفعاش الشرع وأنفي وحكمين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم إله سبحانه وتعالى وما كان وما أولئك من المؤمنين إذا ما لقى أنفي والله صدوه حالي أولئك هم المؤمنون حقا وحلم يسعى صلوا بيلي لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان بلغ أنفي لا إيمان لمن لا أمانة له حديث أبو داود بن حبان وحمد إبن أحمد بن حبان ما صصري ويحي لا إيمان لمن لا أمانة له يلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة مفتاح الله ولا دون بركة بحاد مهز على الدين توبين لغو يساق ملغو يساقية وحقنا إياه سو النبي ذي المرون يسعى صلوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة يا كو يساقية لا صلاة ولغو يساقية وقف بخاص وزيادة يساوى وقالين بل برخصوك في يساوى يا ولي مؤمن وحبصوك لا صلاة لمن لم يقرأ ومحلقوا يساوى يساوى ايه دوسي بالنفي يلو يساوى بس الله ويا الله مستعوى عليه الصلاة مركب لفيجو حركة بسنة فازيرة يعلق طالعها لفيجو ما أصل بوية هي شيء مركب منفية واي مايا وحوية سلا قرو حيره أصل بوية حيو حديث وإيبات قوك اللي قام فيه بالكلي وقام فوريا قل وحي إلهي ما يأصل معه مطلقا لكن سنة حقا والله حيصير إياه وحاويا كلامك المنفي اللي قام فيه وحو كمانو يهي الشيء واجبك ونفي أصل كالشيء نفي معها ومولا تكسيرك له وقفك أسل مؤمن ما عذابك إلهه إيمانك وقال لك ما أنفذ حديه وقفك إلهه وقفك أسل وفاصل إيمانك وقال حذابك لو مؤمن لا إيمانك وقال لك مصر إيمانها وهي عيات عربت يا سلوك عربت لك فهمية المثي هو حلغة للكمال الواجب للمستحب وكا وتشيخ شيئا يقول حديش إيمانك لأنفيه وحياني الوازن تيبا كمينها يا مستحبات كيدي قيم كمينها أشتر كيدي معنا بيش الله قبل تعلم وإذا نفشها نعشق من خوان فيه عبادة وعبادة من خوان فيه ومعاملة معاملة فهو لفسادها فساد كيدي صغاري أو لفهو فيه بعض ما شيء بركي ينزم قد الله فيها نحنينة فلا تنفى لما أنفري لله في بعض مستحباتها مع الله مستحبات كيدي بركي نفيم تماماً لقى أم في إياه الله أم في مايو مرحبا حكوا ولا شيءه أصل نفيه شيء من فيها أصل معها وهذه الشيء اللي نفيه وحلقة يا ما إلا أم فيه كمال كيسي قال كيسي ما شاء الله جبوا لسان وتنعقد ويكون تميسا العقود عقودي وتنفسخ ويكفسخ ويساد بكل ما شئ ما تدل على ذلك هنقاك تسيا أو من قول خبرة أو فعل ما فعلا مرقى عبود واسلاس أو حويا مرقى فوق هذا الشافعي مرقى وحيناها عقود الشيء كالصوء وضطق ويسلق التام يكون قلت من إساء الله صبح بسلمه يعني ماذا قلت قد إلا هنا خلاص الشافعي ذوك عليه حدي وحلا كلا فصل خريو يمر وحوى يا وحي دطفا يسلي قانين وقل أيكم قلت ميسا والمسائل مسائل شرق اسمان والله مجمع عليها من لبوكنا نسيه وليسوها فقصيحي فتحتاج وحي أمبان إلى تصور صورة يسي أدبع الصورة يسطو وتصوير صور الدكا مصورته صحيح يا بسيطة رح قريب إلى تصور صورة يسي أدبع الصورة يسطة شيقي وتصوير يصورتها بكا مصورته وإلى إقامة الدليل دليل كله أوغ عليها دشينا ثم يحكم عليها لغو حكمه بعد التصوير انت لا صور الكذب يو الاستدلال ثم يحكم عليها حكم الوضوء حكمه بعد التصوير انت لا صور الكذب الا صور يسي يو الاستدلال انت لا دليل شيء الكذب وقسم غير لا في هذا احنا خلاف خلاف فصول فتحتاج وحي باه قيل تاسي فتحتاج وحي باه ليس قيل تاسي فتحتاج وحبها مع ذلك يلا دليلك يستدلالك للقب إلى الجواب إلا قد جوابه عن دليل المنازع قفتك للدولية دليلك يسأل مثلا الاسبوع فقسيه يقول لا تأسوا حبها دليلك إذا شكت وصوله لكن مثلا العباء شكو لا سنتي قفك وراء اليوم لقى قدها هي هي دليل أدوناب كارثته دليلك قفت لكوك إلا إلى تجوابته صحيح الله أكبر أصول اللقب هذه ملاقبة حقري على القسامي داش الصوت الرجيج له يسوع حسائر وبرق عيال يضفيش يا ولدي برق عيال كذا عيال داش الصوت الرجيج له يسوع حسائر والله يا أبي سامرك الله يسوي خاص الله مري ولدي ريسل إسلام الحكم برابر زيادة غلا الله يسوي خاص الله وانسان صو أبي برق الله يسخوا يا ماشي اللي جبته ما وصل يا أنا ترى كم ركض لا يا أبو كذي سووا بقية بس هاي كمان غصب يرسلونك دق دقة لقمة دقة وشان دغدغلو وا عمل شيطان عمل ادوت قلايت اصوما اوكي كو صلاه و كتكو بكور دغدغلو وا عمل شيطان هذول كيف تشوف صوت ما الله سبحانه بعدين توي قال الدين في توي قال معنا مركا يعني مركا وحوي وحوي بعدين أبو حمد سوى مركا الله صلاة يبي الله ولا على إله قليل مركا لما أسيك هذا بعدين مركا مركا بحالة ما يبقى هي كو إلى مسألة دي صورته حتى أصل مسألة ما يشل إلى ما هي مركا قف على الدور يسيب عليهم مسألة على كل هذه الدور تها إلى الصورة يسطوا هم بعد يسطوا وتشيل إنه والله يديك رأي بحاجة جديدة سيس جديدة وهي هي الله بقف كل إلى أصور خطا كمان صدق دليل الكوت أفر إلى بقف دليل كيس كجوابته أفر كم سنة على جنب هي حبا كم اللي هو أفر كم دليل كيس على كجوابته كمان لا شو كده بيسا وصل اللي هو بعده خفي أبغى تعرف صور صور دليل كو كريه إلى كجوابته على تقيسه هكجوابه غلط هذا هو حكوية دي دورة صغيرة إستغل أبيان دليل كاينة كان إنت مركو كنا فهدو دليل كيسيو لكورا إنت هتقو حق يصدع إنت هتقصد أحسابه كقالي بيسوانا باتي اللهم استعوى عليه تقول الله حضرت وحقابي قال الشيخ الباري رحمه الله تعالى يا الله حامي منادر الله منادر بوها لكاش وديابيش يا فقد أول مرية إنه قال هيك بسنة الله دودية صباح على عوض سيد دودية صباح على تكمل كلية ولا حدا قال كذا بسنة موت وليه بيسا ولا كده بقول كل كوي دراع مسلمين تبدو ليشلي دراع مسلمين تحوض إلا الله فقط سبحانه هم الكبيرة إلا من الجعل يعني هو سجاهل لك إيش من الجعل وجاهلة أما حاسد لا والله من ما صار بيه دراع المسلمين ثم يرى الجزيرة لقى حضر الله إلى أفر ما قحوا عليه فالناس دراع المسلمين ما أفر ما قحوا عليه شب عني وعطين حيوة سيد ودد عني ومكة ودد يا رسول الله ورميري حديث كما شرحي وتخريج لي مكت دين توني ما نقشق إلي دراع كلام قبل الله حيث أمين واي اللهم استعوى عليه سكنا هذا كان سوى في حق المستهيد قف انت صلى الله صليت غدي اصاشن افك بالسلام والمستهيد والمستبدل يرفض الشنقره واما المقلد منك مقلد كابيا فوظيفته الشقريس السؤال وين ضفوا للعلم العلم والويديو والتقليد انه بركه والتقليد والتقليد هو قبول قول الغير قفك هذا الكيس قفك هذا الكيس الا اقبله بالغير دليل الدلال صدح مسالك انا فهمه بسلامكم أبو حوية واللهم صلوا عليه سورة التقليد هي اجتماع هي اجتهاد اجتهاد هو كوكس الرغية اجتماع عرا هي التقليد كرا تقليد كان اللي يتعي اجتماع اجتهاد كساة صحية اجتهاد كوكس الرغية اجتماع كحية تقليد كان هو صحية تقليد كثيرين وكان عملي تعليل في سبسين حتى تعليل في سطوس غير أهلك واي اللهم صل على رسول الله واي اتباع وحال الى قف كان حلل كيسا دبا غريسا حلل كيسا دبا غريسا دبا غريسا حلل كيسا ورقه بالبابو يا حلل كيسا سيده خوغ دليلك او خوغ بنا يا فوق امرسا اتباع على الى واي اللهم صل على رسول الله فالقادر قف اول على الاستدلال دليلشيا على دشي سوى حال الاجتهاد والاجتهاد ما دشي سوى الاستدلال الوحد للشرع والعاجز عن ذلك قفت عنك كن والا عليه دشي سوى حال التقليد والتقليد سميه والسؤال ينو ضف ويديه كما ذكر الله الامرين لما امر بصيله او شيغي في قول هذا الكيس او شيغي فسالوا ويدي اهل الذكر تبكي اقوانت صاحبك ان كنتم اداتهين لا تعلم ركوا احمد قروي في البركة اعيد الله ما يشاهدون مقلد كيف يستيقيت كيما سيخو شايفتي فاسألوا يا الله عمليا وهنا فاعلك قراء الله عمليا وحي ويدين لي فاسألوا وحويدين لي هيا وتقليد كي وهي اهلا بكر للغاية وشكرة ومستهدين وحلويدين لي وربما قلت انتاس والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كتابك الكاسم المقبب ماضي إلهي سبحانه وتعالى وحكم بني الله إيه اللي وأنفع عمرك صحويا كتابك إلهي سبحانه وتعالى هو مضرك الله إلى أرض يسره رايضة يصل لنا على الكيان الله يكره وقاضه دي عرقي الغاية لله هو صوته حقنا الله للقرسيه حق لبت كيسر الله إلى تصه بابلك الله إلى قفه يباب لبت كيسر الله إلى تصه إلهي سبحانه وتعالى علمي عمل ولا سعودية عبر النار الله نسيه هو الدين إلهي أن الصلاية إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي أنه إلهي نقضي وكواس إلهي كوي هذه الذي تتبع الله نقضي وكواس هذا بالله توفيق تاكم الدنيا إن شاء الله تعالى قف قرر بركم وحي كواركا وطبي حقنا الله نقضي بناف وحي مكان صح الليلة إلهي ميزاق حصارك إلا هو أبنى وحي قرر قفكي أرك إن شاء الله تعالى وحوي دين الله إلا بركا يسوي إسك الصحبه وبركا يسك التصحيح صبه وحي ألغن ونصر حديثي إن شاء الله تعالى سنة على كل صدعية إن شاء الله هدينا هيلة والله أعلم صلى الله عليه وسلم كتاب في البداية البداية في علم الوصول سوقعت إن شاء الله خبيصة طبعا ودي أرسل آخر حتى ما خليه أرسل